عندنا جماعة إحياء التراث الإسلامي لعبد الرحمن عبد الخالق، ما نصيحتك للشباب الذين دخلوا معهم؟ هذه أيضا جماعة فرقة، فقد جارنا جماعتهم إلى اليمن وقالوا لنا نحن لا نستطيع أن نساعدكم إلا أن يكون لكم مركز حكومي، أي أن يكون معترف بكم من قبل الحكومة. فقلنا لهم ونحن أيضا لا نريد مساعدتكم إلا أن تساعدونا بغير شرط ولا قيد. فعمدوا إلى بعض ضعاف الأنفس ونادى يا أخواننا واستمالوهم بالعملة الغالية، دينار الكويت هذا عملة رفيعة يا أخواننا، ماذا استمالوهم حتى إنهم زهدوهم في أهل العلم. وقال قائل الكويتيين في مجلس وهم بصنعاء: إن دعوتنا ما انطلقت إلا بعد أن تركت العلماء. اغسل لهذه المقالة عن ناتنا. رب العزة يقول في كتابه الكريم: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أي نعم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن قصة قارون عند أن خرج على قومه لزينته، ماذا قال أهل الدنيا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم يا إخواننا، كان العلم هم الذين يعرفون حقائق الأشياء ويضعون الأشياء مواضعها. نعم، وإن شككتم في كلام هذا نعم فاذهبوا إلى عبد المجيد الريمي وقولوا له: نسألك بالله، عند أن اجتمعتم مع كويتين هل قال لكم من طلبت دعوتنا إلا بعد أن تركنا العلماء؟ أي نعم، ماذا يا أخواننا؟ وغيره أيضا قال لي بهذا. ماذا يا أخوان؟ فهي دعوة مفرقة بين أهل السنة. جاء في حديث صحيح البخاري: ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية: ومحمد فرق بين الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأب وابنه، يكون الأب كافرا والولد يكون مسلما، وبعد ذلك المسلم يهاجر، والمرأة ربما تكون مسلمة وزوجها يكون كافرا أو العكس. فالمسلم منهم يهاجر وهكذا أيضا الأخ وأخيه. فالنبي فماذا؟ فبالحديث: أو محمد فرق بين الناس. لكن دعوة عبد الرحمن بن عبد الخالق فرقت بين أهل السنة، فرقت بينهم باليمن، وفرقت بينهم بمصر، وفرقت بينهم بجدة، وفرقت بينهم بلد أرض الحرمين ونجد، وفرقت بينهم بالكويت، وفرقت بينهم في ماذا؟ في الإمارات، وفرقت بينهم في غير ذلك، في غير ذلك. فالمهم أنا الذي أنصح كل أخ أن لا يبيع دينه بعمارة مسجد. قالوا: نبني لك مسجدا. تقول لهم: تبنون لي مسجدا لله بدون شرط ولا قيد. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله بالجنة. أما أن يقال: نبني لك مسجدا وتكون معنا، أو مدرسة تحفيظ قرآن، نريد مدرسة تحفيظ القرآن لكن لوجه الله، لا أنهم بعد أيام يصوتون لكم أو تستعملونهم على آلات لكم أو غيرها من هذا، ولن يضيعكم الله سبحانه وتعالى، لن يضيعكم الله سبحانه وتعالى. ومن علم شيئا منكم فليعلم إخوانه. ونادى يا إخواننا في كتبه طوام طوام، وأنا أنصح بمراجعة كتاب أخينا الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في ردي على عبد الرحمن عبد الخالق. لماذا؟ لأن الناس يظنون أنه قد اعترف تراجع الشيخ بن باز. تراجع في مسائل، أين هل تراجع؟ هل تراجع عن تفلتة المسلمين وتاب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل تراجع أيضا عن البعد عن الحزبية؟ هل رجع إلى ما كان عليه من أول؟ فمن أول كان على خير عند أن كان في الجامعة الإسلامية وفي بدء أمره في الكويت، حتى بعد ذلك نعم زاغت به الأهواء يمينا وشمالا، والله المستعان. وكما قلت لكم، هؤلاء الناس سواء كانوا من جماعة عبد الرحمن عبد الخالق أم من الإخوان المجلسين، الإخوان المجلسين المغذي من الإخوان المسلمون، وبعدين ما تعرفون ماذا أريد بهم؟ أي نعم، أم من السرورية، هؤلاء الناس قد أصبحوا مثل الأعوام. ما أقول عميان، ما أقول عميان، فأنت مبصر كما يقال، أعمى يقود بصيرا لا بالاكم، قد خاب من كانت العميان تهديه. تبتعد عن هؤلاء وتطالب أهل العلم الأفاضل أن يرسلوا من يعلمكم، حتى إن التعليم أنفع لكم من أن تقيموا دعوة وتذكيرات وكذا. لو أتى واحد، الدعوة مدة 3 أيام ما أخبر، لكن لو أتى واحد وبقي عندكم 3 أشهر كان أنفع لبلدكم وأنفع لكم، والله المستعان.